هنا القاهرة. ومرضى مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم. قلت لصديقتي: من تقف بجوارك في العتبة هي إنسانة أصيلة تستحق ثقتك. ومن فوائد العتبة أنها تجعلنا ندرك الصديق من العدو. ابتسمت صديقتي وداعبتني قائلة: من يقف بجواري في العتبة فهو إنسان أصيل، ومن يقف بجواري في ميدان رمسيس ماذا يكون؟ ضحكت من قولها وأوضحت لها معنى كلماتي. قلت لها: كلنا يعرف أن العتبة هي خشبة الباب التي يوطأ عليها والتي توضع أمام الأبواب، وأيضا هناك العتبة التي هي ميدان في القاهرة. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة العتبة تعني أيضا الشدة. لذا فحين قلت لك من تقف بجوارك في العتبة، أي من تقف بجوارك في الشدة، فهي إنسانة أصيلة تستحق ثقتك. ومن فوائد العتبة التي هي الشدة أنها تجعلنا ندرك الصديق من العدو. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.